ووصية المؤمنين الصالحين أفضل ما اكتسبه العباد وأعظم زاد ليوم المعاد. وكل كرامة أعدها الله للمتقين. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومعنى قول الله تعالى وقولوا قولا سديدا. قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله. وقال غيره: ألقى السديد الصدق. وقال مجاهد: هو السداد. وقال غيره: هو الصواب. والكل حق. وجماع القول السديد هو القول المأمور به فرضا ووجوبا أو استحبابا أو إباحة. فمما أمر الله به من القول السديد فرضا ووجوبا الشهادتان، وما شرعه الله تعالى في العبادات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان الحق فيما اختلفت فيه الأمة بأدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، والرد على أهل البدع المضلة، والدفاع عن عقيدة الإسلام التي بعث الله بها سيد الأنام، وتعليم العلم الشرعي ونشره، وبيان محاسن الإسلام لغير المسلمين، والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى ونور وعلم، ونحو ذلك مما أوجبه الله من الأقوال. ومما أمر الله به من القول السديد استحبابا وندبا أنواع الذكر المطلق المرغب فيه من غير وجوب، وكثرة الصلاة والسلام على سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والإصلاح بين الناس، ونحو ذلك من الأقوال التي رغب فيها الشرع من غير وجوب. ومما أمر الله به من القول السديد إباحة وحلا الأقوال التي يتعامل بها الناس في مصالحهم ومعاملاتهم، ويذكرونها في مجالسهم وحديثهم مما لا يأمر بمحرم ولا مكروه. والأمر من الله للمؤمنين بالقول السديد يدخل في عموم الأمر بالتقوى، ولكن الله سبحانه خص القول السديد بالأمر به زيادة عناية بتقويم الأقوال واستقامة اللسان، فالعطف من باب ذكر الخاص بعد العام لتمام العناية بالقول السديد. وكما دلت هذه الآية بمنطوقها على الأمر بالقول السديد، فقد دلت بمفهومها على تحريم الأقوال الباطلة المحرمة أو المكروهة. وجاءت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تنهى بمنطوقها عن أقوال الباطل. وجاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تنهى بمنطوقها عن أقوال الباطل والأقوال المحرمة، وتوجب حفظ اللسان والقلم من كل قول محرم. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث طويل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. رواه الترمذي. ومما نهى الله عنه قول الزور، قال عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. ومما نهى الله عنه لبس الحق بالباطل بتزيين الباطل ومدحه وتحبيبه إلى النفوس، أو التنفير من الحق وخذلانه وذمه والنيل منه أو من أهله. قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى عن أهل الكتاب أيضا يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. والنهي لهم نهي لنا، لأننا نهينا أن نتشبه بهم. وإذا اقترن باللبس سوء نية المتكلم فقد عظم العقاب ووقع الفساد. وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأنفع شيء للإنسان بيان الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال. ومما نهى الله عنه الغيبة والنميمة. وفي الحديث لا يدخل الجنة قتات أي نمام. والشتم والاستهزاء والسخرية والكذب من الكبائر ومن آفات اللسان. فامتثال الأمر بالقول السديد لا يكون إلا بفعله وبترك ما يضاده من الأقوال الباطلة. فيا من اتقى الله وقال قولا سديدا أبشر بأعظم الثواب والأمن من العقاب. فالرب لا يخلف الميعاد ولا يظلم مثقال ذرة. فقد بشر ربنا على التقوى والقول السديد بصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أرأيتم التأمين على الحياة والتأمين على التجارة والتأمين على المؤسسات؟ تقوى الله والقول السديد هو الذي يحفظ الله به العبد في تقلباته وأموره كلها، هو الذي يصلح الله به الدنيا والآخرة، هو الذي يزكي الله به الأعمال ويبارك فيها ويحفظها. ومرد هذا الإصلاح والثواب ومغفرة الذنوب وحسن الرعاية من الله أن الله تعالى أخبر أنه مع المتقين. فقال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. وفرق

اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر كل ذي شر يا رب العالمين. أنت على كل شيء قدير. اللهم إن آمنا في أوطاننا واصلح اللهم ولاة أمورنا واجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة الرخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا إنك أنت الرحمن الرحيم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إمامنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وأعنه على أمور الدنيا والدين. اللهم وانصر به دينك وأعلي به كلمتك واجمع به كلمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق، اللهم وفق نائبه لما تحب وترضى. اللهم وفق، اللهم وهيئ له من أمره رشدا. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين عملهم خيرا لشعوبهم وأوطانهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.